الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم تضمن 14 وصية جامعة لأصول التعامل. قوله عليه الصلاة والسلام في الوصية الأولى: لا تحاسدوا، في هذا نهي المسلمين أن يحسد بعضهم بعضا، والحسد هو كراهية النعمة التي تنزل على الغير وتمني زوالها عن الغير، والحسد من كبائر الذنوب التي يجب على الإنسان أن يتركها، فينبغي على العبد أن يحذر من الحسد، لأنه خلق ذميم يضر بقلبه وبدنه ويفسد عليه دينه. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه حينما قال: من شر حاسد إذا حسد. ولو لم يكن في ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب والأصحاب والمخالطين للإنسان ويضر ببدن الإنسان وعقله ورأيه، فكان ذلك كافيا لتركه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد إنما يصدر من ضعف يقين الإنسان وضعف إيمانه وقلة إيمانه بالقضاء والقدر، كل ذلك سبب لوقوع الإنسان في الحسد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. وهذه الوصية الثانية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. والنجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما بقصد أن ينفع البائع أو يضر المشتري. فمن زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها فقد دخل في النجش. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو ذنب قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، كما ذكره البخاري. خصية الثالثة قوله: ولا تباغضوا. وفي هذا نهي المسلمين عن التباغض، لأن المسلمين إخوة، والإخوة لا بد أن يتحابوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الوصية الرابعة قوله: ولا تدابروا. وفي هذا نهي للمسلمين عن التهاجر والقطيعة والتدابر، وأمر لهم بضده، الألفة والمحبة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. في الصحيحين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. والتدابر والتهاجر نوعان. النوع الأول أن يكون لأجل الدنيا، فهذا لا يجوز فوق 3 ليال، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3. إذا كان الهجر لأجل مال، لأجل تجارة، لأجل موقف من المواقف لم يقدره، لم يعرف حقه، كل هذا تهاجر لأجل الدنيا، فلا يجوز أكثر من 3 ليال. والنوع الثاني التهاجر لأجل الدين، هذا يجوز أكثر من 3 ليالي حسب المصلحة، كما في قصة 3 الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، فهجرهم الصحابة، هم الذين تخلفوا عن الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. فهجر أهل البدع وهجر أهل الكبائر إذا كان في هجرهم مصلحة يجوز أن يكون أكثر من 3 ليال. ثم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وصية 6 قوله: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل للوصايا السابقة، فينبغي للمسلمين أن يحافظوا على الأخوة ويبتعدوا عن كل ما يخرمها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الوصية 7 قوله: المسلم أخو المسلم. ثم قال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخ للمسلم، وعليه فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا يظلمه لا في ماله ولا في نفسه ولا في غيرها. كذلك أيضا لا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه المسلم، بل لينصره إذا كان مستطيعا على نصره. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. فيجب على المسلم ألا يخذل أخاه المسلم حسب طاقته، والمسلمون في زماننا يحتاجون إلى ألا يخذلوا، وهذا واقع نراه عيانا بيانا. ثم قال: ولا يكذبه، أي لا يجوز للمسلم أن يكذب على أخيه، فمن الخيانة أن تكذب على أخيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء من الرجال. فالكذوب لا يصلح للأخوة ولا يؤمن في حديث ولا معاملة، ولذلك حرمه الشارع، والحكماء نهوا عن مصاحبة الكذوب، لأنك ما تأمنه، ما تدري هل ما حدثك به صحيح أم غير صحيح. فالكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما. ثم قال: ولا يحقره، لا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم، لما في الاحتقار من الكبر والتعالي على الآخرين، والكبر من أرذل الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل جانب. وصية الأخرى قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فيكفي المسلم من الشر أن يقع في قلبه احتقار لإخوانه المسلمين، فإن العبد ما احتقر أخاه المسلم إلا لكبر في قلبه، والكبر من أخبث الأمور كما سمعنا قبل قليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه وصية كان كثيرا ما يكررها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع العامة. فيحرم على المسلم أن يتعرض لدم المسلمين بالقتل أو الجرح، أو لماله بالأخذ والتعدي، أو لعرضه، فلا يجوز له أن يتعرض لمال المسلم أو عرضه أو ماله. والحاصل أن هذه وصايا عظيمة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها، ينبغي على المسلم أن يعتني بها. نعم.